الجيش المعونة، وإليها معا سنعود غدا، عنها لا غاصب يمنعنا. الأرض لنا والبيت لنا، وغدا القدس ستجمعنا، وإليها معا سنعود غدا، عنها لا غاصب يمنعنا. فلسطين ابتسمي، نصرك مخطوط بالقلم، سنعود لأحضانك يوما، فالويل لجند المنهزم. يا أرض فلسطين ابتسمي، نصرك مخطوط بالقلم، سنعود لأحضانك يوما، فالويل لجند المنهزم. الأرض لنا والبيت لنا، وغدا القدس ستجمعنا. سنرتل آيات النصر، وسنعلن للعالم أجمع، أنا من صنو إرادتنا شعب جبار لا يركع. سنرتل آيات النصر، وسنعلن للعالم أجمع، أنا من صنو إرادتنا شعب جبار لا يركع. الأرض لنا والبيت لنا، وغدا القدس ستجمعنا. ساوم سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، هاتوا لغدا يا قدس غدا، وجبينك سيظل العالي. ما ساوم سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، هاتوا غدا يا قدس غدا، وجبينك سيظل العالي. الأرض لنا